الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وذلك يدل على نقيض هذا القول. ومنه قول الظلم قد نهاه الله تعالى في أكثر من آية من كتابه، وأجمع أهل الحق على أن الله تعالى لا يظلم بتاتا سبحانه وبحمده، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا أشك أن الله تعالى لا يظلم. الشأن كل الشأن في معنى الظلم ما هو؟ القدرية قاسوا الله عياذا بالله على خلقه، فصاروا يقولون لو فعل الله كذا لكان منه ظلما، وإن لم يفعل كذا يكون ظلما، فيلزم الله أن يفعل كذا حتى لا يكون ظالما، ويمتنع أن يفعل الله كذا لأنه لو فعله لكان ظالما بالقياس العقلي، ويرون أن ما يقع من الإنسان مما يقاس الله عز وجل عياذا بالله عليه، فهم في هذا الجانب أهل تشبيه لله في أفعاله، عكسهم نفاة الحكمة الذين يقولون إن الله يمكن أن يقع منه كل شيء، فكل ما كان مقدورا لله فهو عدل. الله على كل شيء قدير، قادر على الظلم وعلى غير الظلم سبحانه وتعالى. قالوا إذن كل ما يقع منه فهو عدل، ما الظلم عندكم إذن؟ قالوا الممتنع، الممتنع الذي لا يمكن أن يفعله الله، وبناء عليه قالوا إن الرب سبحانه يمكن أن يفعل أي شيء، وهم نفاة الحكمة كالأشاعرة والجبرية من أصحاب الجهم وغيرهم. والحق أن الرب سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني هو يقدر أن يظلم، لكنه تعالى تنزه عن الظلم سبحانه بحمده وترفع عنه عز اسمه، لأنه أجل وأعظم من أن يظلم، إذ هو على كل شيء قدير، فما شاءه كان، ولكنه حرم الظلم على نفسه. والامتناع هنا عن الظلم ليس لأن الظلم غير مقدور لله، فإن أولئك يقولون الظلم غير مقدور لله، يعني أن الله لو أراد أن يظلم ما قدر، نسأل الله العافية والسلامة، هذا معنى كون الظلم غير مقدور. أهل السنة يقولون الله على كل شيء قدير، ولكنه تنزه عن الظلم وتركه سبحانه وتعالى مع قدرته عليه، لأنه عز اسمه أعز وأرفع وأكبر وأجل من أن يظلم سبحانه وبحمده. هذا العبد المسكين الضعيف الله تعالى مترفع عن ظلمه سبحانه وبحمده، وكل ما سواه فهو عبد. إذن فليس الظلم ممتنعا لأن الله لا يقدر عليه، لأن هذا مسبة عظيمة، فالذي لا يقدر أن يظلم لأنه فالذي لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم هذه ليست مدحة، هذه عياذا بالله هذه مسبة. فالله عز وجل قادر على كل شيء بما في ذلك الظلم، لكن الله متنزه متعال عنه، وبهذا يكون التنزيه الحقيقي لله عز وجل. والدليل على هذا يأتي إن شاء الله في قوله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهو مقدور لله عز وجل، ولهذا حرمه على نفسه. والذي حرم هو الرب، الذي يحرم على الرب أو يوجب على الرب لا يمكن أن يوجب أحد أو يحرم أحد، فالله هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه، لأنه ليس ثمة سلطة يمكن أن تحرم على الله، حاشا من ذلك، سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن فالله يحرم على نفسه، يوجب على نفسه، يجعل هذا حقا على نفسه، كقوله حق الله على العباد. من الذي أوجب هذا الحق؟ هو سبحانه أوجبه على نفسه. إذن فالظلم مقدور لله لكن الله متنزه عنه. أما إذا قيل إن الظلم غير مقدور لله فمعنى ذلك أن الله لم يظلم لأن الظلم ممتنع، لا لأن الظلم مما تنزه الله عنه. فهذا فرق ما بين كلام أهل السنة وقول القدرية والجبرية. نعم. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين: أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم، والممتنع لا يوصف بذلك. الممتنع غير المقدور عليه، لا يقال إن الله حرمه، حرمه غير قادر عليه، هو غير. إذا قلت إنه غير قادر عليه فما معنى تحريمه له؟ هو حرمه لأنه يقدر، حرمه على نفسه لأنه يقدر عليه فنزه نفسه عن ذلك. أما إذا قلت إنه غير مقدور عليه وحرمه فلا يتجه هذا الكلام. نعم. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. وأيضا فإن قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. لماذا أمن الله عباده من الظلم؟ فلا يخاف ظلما، يقول لأن العبد يعلم أن الله حاشاه تعالى لو أراد أن يظلم لظلم، فأمنه الله فلا يخاف ظلما. يقول رحمه الله: الإنسان لا يخاف الممتنع. أنت ما تخاف شيء ممتنع على الله أن يفعله الله، لأنك إذا اعتقدته ممتنعا فإنك لا يمكن أن تخافه، لكنك تخاف من الشيء الذي يمكن أن يفعله الله. فلما كان الظلم مقدورا لله عز وجل أمن الله عباده من حتى يطمئنوا. أما لو أمنهم من أمر غير مقدور له ماذا يكون معنى التأمين هنا؟ لهذا قال: فإن الإنسان لا يخاف الأمر الممتنع الذي لا يدخل تحت قدرة الله، وإنما يخاف من الأمر الذي يدخل تحت قدرة الله، والله يدخل تحت قدرته كل شيء، والله على كل شيء قدير. نعم. وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، ولا يمكن منه، وإنما نفى ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن، ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع

بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته. هذا الحديث لم يفقهه لا القدرية ولا الجبرية، وأن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فقالت القدرية طبعا لا يتأتى هذا كما تقدم على أصولهم، فلهذا ردوا الحديث. الجبرية قالوا هذا يدل على ما نقول، وقال لم تفقهوا الحديث. الله تعالى حقه أجل وأرفع من أن يقوم به الخلق ولو تقطعوا ما تقطعوا، فلو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم من جهة ما وجب له تعالى عليهم، فإنه لا بد أن ينتابهم ما ينتاب المخلوق من النقص والجهل والإضاعة والتفريط، فهذا لو عذبوا عليه وحده لكان كافيا فيما أوجب الله. الأمر الآخر، ما انهال عليهم من نعم الله البالغة وقصروا عن شكره، فإن تقصيرهم عن شكره فقط لو عذبوا عليه لعذبوا والله غير ظالم لهم. إذن فمن جهة الوجوب والتحريم يجيء عند العباد تفريط، ومن جهة الشكر وما ينبغي ويستحق الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يشكر، وأن يقبل القلب عليه ويقبل اللسان على ذكره، هذا لا شك أن العبادة تفرط فيه بين مقل ومكثر، وحتى أعبد الناس لم يقم بالعبادة كما ينبغي، كما جاء عن سلمان رضي الله عنه لو تقطعت نفوس تقطع ما بلغت أن تؤدي ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فبناء عليه لو أنهم أدخلوا النار جميعا أهل السماوات وأهل الأرض لكان دخولهم النار وربك غير ظالم لهم، هذا معنى الحديث. ولكن الله عز وجل ذو فضل وطول وإحسان وكرم، فيعفو ويصفح ويقبل من العباد ويتجاوز عن التقصير. ويجيء مسألة وهي التوبة من المعصية، يكون الإنسان مسترسلا في معاصي ثم يتوب، قبول التوبة فضل من الله، ولولا أن الله تفضل بهذا لتحتم العذاب عليه حتى وإن تاب. فيقال أنت تبت لكنك زنيت كذا وكذا من السنين، شربت الخمر كذا وكذا من السنين، عبثت بالمال كذا وكذا من السنين، فتستحق عليه العذاب وإن تبت، لولا أن الله تفضل بقبول التوبة. من حيث استحقاق العقوبة تستحق العقوبة، أما فعلت، أما فرطت، أما فعلت كذا، أما قلت كذا، بلى تبت، قبول التوبة فضل، لأن الله تعالى لو شاء لما قبل توبتك سبحانه وتعالى. فإذا لم يقبل توبتك ووافيته في القيامة وقال فعلت كذا وكذا، لم تستطع أن تقول إلا أنك فعلته. فإذا تبت وقبل الله التوبة، قبول التوبة فضل، ولو شاء ما قبل التوبة، لو شاء سبحانه لكان من أذنب أخذ بذنبه وإن تاب، لكن تفضل بقبول التوبة فهذا فضل، ويدل على أنك لو عذبت حتى بعد توبتك لما كان الله ظالما لك، لكن تفضل بأن قبل التوبة. هذا معنى الحديث من جهة أداء الطاعات لا تؤدى كما ينبغي، من جهة الكف عن المحرمات يجيء العبد في القيامة وكل بني آدم خطأ، من جهة الشكر وأن العبد مهما بذل وشكر الله عز وجل فلا بد أن لا يؤدي الشكر كما ينبغي، من جهة التوبة التي جئت بها يوم القيامة صادقا فيها تفضل الله عز وجل بقبولها. فأمام هذه الأمور لو أنك عذبت أنت وأهل الأرض وأهل السماء لكان تعذيبكم تعذيبا من غير ظالم، لكن الله تفضل ورحم وتجاوز سبحانه. نعم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، يعني هذا مقدور في الجملة اللي ذكر أن يطاع فلا يعصى ويذكر في الجملة مقدور، لكن العبد يفرط فيه. ولكن النفوس تشح به ولكن النفوس تشح به وهي في الشح على مراتب لا يحصيها وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى، وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه وإن أتى به من وجه آخر، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له وله ولو في وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما، ولو قدر أنه تاب منها، لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال: أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره، فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق، ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولعل مما يضاف أيضا أن يقال: هذا العبد الذي ظن نفسه قد استحق على الله كذا وكذا لأنه أدى كذا وكذا، يقال: الله أعلم بك من نفسك يا مسكين، هذا الذي أنت الآن قد عملته وزعمت أنك أتيت فيه بالذي ينبغي، الله يعلم منك فيه أمورا قد لا تعلمها أنت عن نفسك. ولهذا في الدعاء أن العبد يدعو ربه: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني من نفسك. الله عز وجل قد يطلع عليك في مكام نفسك التي وضعت لك ما لم تحسب له حسابا، وأنت يا مسكين تظن أنك قد أديت الأمر كما ينبغي. علام الغيوب يعلم أن هذا المقام الذي قمته، هذا الكلام الذي تكلمته، هذا الفعل الذي فعلته قد خدعتك به نفسك وغشتك وأردت به كذا وكذا مما لم تريد به الله عز وجل. فإذا أتيت به في القيامة هذا العمل الذي أنت به فرح تقول: اللهم قني شره. فالعبد لا شك أنه من عدم توفيقه أن يجعل نفسه في مقام يرى أنه في موضع يستعلي بعمله ويفخر بعمله ويقول إنه استحق بعمله كذا وكذا، لا شك أن هذا من الخذلان العظيم. فالرب أعلم بالعبد كما تقدم من نفسه، الشكر والتقصير في الشكر وما يتعلق بقبول التوبة، وأن الله عز وجل تفضل بقبول التوبة على العباد، ما يتعلق بالنسيان والتقصير والغفلة عن الله وعن أمره، كل هذه أمور يتضح بها أن الله تعالى لو عذب من عذب لكان غير ظالم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. انتهى خلاص. ما دام محمد صلى الله عليه وسلم الذي له عمل الأمة إلى قيام الساعة وهو أفضل المرسلين وأمته أفضل الأمم، فجميع عمل أمته في ميزانه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل بني آدم، لا يدخل الجنة بعمله، فمن يدخل إذن بعمله؟ ليس إلا رحمة أرحم الراحمين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن لا يكلنا لعملنا ولا لحولنا ولا لقوتنا. نعم.